ولا تفرحوا ولا تفرحوا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم الله فت عليك عليك ولا وَلَا تَقْرَبُوا إخوة الإيمان، أيضا أتقدم بخالص الشكر والتقدير

رفض Muhammad!